الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا فيما مضى النوازل في بابي الطهارة والصلاة، والآن نبدأ على بركة الله بذكر ما يتعلق بهذه المسائل في باب الزكاة. ما هو النصاب بالأوراق النقدية؟ نصاب الأوراق النقدية، أولا، هل تقدر بالذهب أو تقدر بالفضة؟ هل تقدر بالذهب أو تقدر بالفضة؟ أو نأخذ بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة؟ هذه أقوال ثلاثة لأهل العلم. منهم من قال نصاب الأوراق النقدية يقدر بالفضة، فإذا بلغت قيمة هذه الأوراق النقدية نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة، وإذا لم تبلغ نصاب الفضة فلا زكاة فيها. وقال آخرون بل تقدر بنصاب الذهب، فإذا بلغت هذه الأوراق النقدية مثل الريالات، دولارات، غيرها، اليورو، دولار وغيرها من العملات الموجودة في الساحة اليوم، إذا بلغت نصاب الذهب فإنها تجب فيها الزكاة، فإن لم تبلغ نصاب الذهب فلا تجب فيها الزكاة. وقال آخرون القول الثالث إن الأقرب أن ننظر إلى الأحظ من، يعني الأحظ في حق الفقراء، هل هو ربطها بنصاب الذهب أم ربطها بنصاب الفضة؟ الزكاة شرعت لمصلحة الفقير، ولا شك أن الأقل هو نصاب الفضة قطعا، فرق كبير بين نصاب الذهب والفضة. طيب، للفائدة، كم هو نصاب الذهب وكم هو نصاب الفضة؟ نصاب الذهب 20 مثقال، يعني 20 دينار، ونصاب الفضة 100 درهم، وهذا بالنص. طيب، كيف أعرف المثقال وأعرف الدرهم؟ نقول المثقال بالجرامات، المثقال 3.5 جرام، والدرهم بالجرامات 2.3. طيب، كيف عرفت ذلك؟ كيف عرفنا أن الدرهم 2.3 جرام وأن الدينار أو المثقال 3.5؟ نقول ذكر الفقهاء أن زنة الدينار المثقال زنته 72 حبة شعير متوسطة مقطوعة الطرفين، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة. شوف الوصف الدقيق. زينة المثقال 72 حبة شعير، يعني خذ حبات الشعير اقطع الطرفين، السلب الصغير معروف اللي في الطرف منه والسلب اللي في الطرف منه، وخذ واحدة متوسطة ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، وضعها في ميزان دقيق من موازين الصاغة، يطلع لك الوزن. وقد وزنتها بنفسي أثناء تأليف كتابي الزكاة عام 1405، وزنتها بالزلفي والرياض وبريدة وعنيزة والمدينة ومكة في موازين مختلفة. أنا من باب الاحتياط وطلع عندي يعني في هذه الحدود، يعني يقل عن 3.5، شيء بسيط جدا، فجبرته احتياطا. والفقهاء يقولون الدرهم زينته 51 حبة شعير مقطوعة الطرفين متوسطة ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، وزنتها بنفسي في هذه الموازين عند الصاغة فخرجت كذلك. قد يستغرب بعضكم وقل لكم أن تجربوا، كما جربنا تذكرون قبل سنوات في هذا البلد المبارك جربنا الماء، تذكرون ولا لا؟ الماء قلنا أنه 158 كيلو جرام ماء، وقلنا لكم أن اللتر يقارب الكيلو، وقلت لكم زنوا اللتر هذا الماء، ضعوا في الميزان ونزلوا وزن البلاستيكة هذه بلاستيكة، وتعرف سيظهر لك أن الكيلو جرام يعادل اللتر تقريبا، وبالتالي نقول أن الماء الكثير اللي ذكر الفقهاء في باب الطهارة هو ما يساوي 158 لتر أو كيلو جرام ماء. وطبعا احنا رجحنا أن المسألة لا تختلف بين كثرة الماء وقلته، لكن هذا على كلام الفقهاء. أما في الزكاة هذا منظر، وقد جربه بعض الطلاب في أكثر من مناسبة وأكثر من وقت عند مرورنا على الزكاة في أي متن من المتون، وزنوه طلع نفسي، ولا زالت لدي حبات الشعير التي وزنها، لا زالت لدي في مكتبتي. ومن يعني شاء الرحمن أن يزور هناك يمر أطلعه عليها، موجودة عندي على مكتبي إلى الآن. ويمكن أن تأخذ أنت حبات شعير وتعلمنا بكرة غدا، يأخذ واحد حبات شعير هذه ويقطع الطرفين الشيء البسيط اللي بطرفه منه وطرفه منه وتكون متوسطة ويزنها، يعني يشوف. ولهذا أنا رجحت هذا، رغم أن شيخنا رحمه الله تعرفون يرى أن زينة يعني نصاب الزكاة عند شيخنا 85 جرام، لأنه يرى أن المثقال 4، يرى أن المثقال 4.25، إذا ضربت 4.25 في 20 كم يطلع؟ 85 يا شيخ محمد الله يغفر لك، 85 قطع عند شيخنا 85 نصابه الذهب بالجرامات. وبالفضة شيخنا يرى أن الدرهم زينته 3.75، يعني 2.975، اضرب 3 في 200 كم؟ 600. عند شيخنا نصاب الفضة بالجرامات 595، القليل هذا هو اللي ينقص. لكن أنا اللي ظهر لي هذا ما الآن يعني أجيب به وما انتهيت إليه في بحث أكاديمي محكم، أن نضرب 20 في 3.5 كم يطلع؟ 20 في 3 ب60، والنصف نصف 20 10، حساب عوام 70، صح ولا لا؟ أنا نصاب الذهب عندي 70 جرام، ونصاب الفضة إذا قلنا جرام 2.3 أضربها في 200، 200 فيها 2 400، 3 في 260، طلع النصاب عندي صاب الفضة بالجرامات 460، 460، واضح؟ طيب، إذن هل الآن نربط النصاب بالأوراق النقدية بالفضة ولا نربطها بالذهب؟ والقطع نربطها بالفضة، لأن الفضة هو الأقل وهو لحظ الفقراء. لأن إذا قلت الآن نصاب الفضة سألنا عن قريبا طلع في حدود يعني 1100 وشوي، وطلع عند بعض طلاب العلم لأنهم يعني أخذوا برأي شيخنا طلع 1200، أنا طلع عندي 1000، طلع في رمضان بالضبط في 2 رمضان سألت عنه طلع عندي 950 ريال النصاب، لكن الآن زاد شوي فحدود 1100، فهو يرجع لي سعر جرام الفضة. فإذا قلنا مثلا جرام الفضة الريالين يعني حسبناه في رمضان أطلع عندنا يعني في حدود الريالين، أضرب ريالين في 460 كم يصير؟ 900 وزيادة، فطلع 956 بالضبط، فجبرناها قلنا 60 960، ولا قل 1000. النصاب للذهب الآن الذهب في حدود 100 وكم؟ ما في بعد ذهب عندنا؟ جرام الذهب كم الآن؟ ما في أحد يتزوج يعرف سعر جرام الذهب؟ ها؟ ارفع صوتك. أنا سألت عنه اليوم بس عاد ما أدري، لأن سألته عنده علم ولا لا، قال 125، بس ما يمكن هذا يبي يشتري ونزل شوي، فلنفرض أنه 130، توسط بيني وبين الشيخ توسط 130، إذا قلنا 130 أضربها في كم؟ الراجع عندي 70، أضرب 70 في 130 كم تطلع؟ نزل 0، 7 في 13، ها؟ 91، يعني 9100، صح ولا لا؟ صحولي 9100، وين الفرق بين 1000 أو 1100 وبين 9100؟ فأنا منذ عرفت يعني الأمر، والحظ للفقير هو الفضة، لأن إذا قلنا تجب الزكاة على من عنده 1000 ريال وحال عليه الحول ستزكي شريحة كبيرة ولا قليلة؟ ها يا أخوان أجيبوني، شريحة كبيرة من المجتمع ولا قليلة؟ إذا قلنا النصاب 9000 أو 10000 زكي شريحة أقل ولا أكبر؟ ها؟ أقل قطعا، أقل، فنربطه بالفضة، هذه النازلة الأولى. طيب، عندنا نازلة الحقيقة في زكاة الديون، والشيخ محمد واقف لي يقول اربط لنا كونها نازلة، لا تقولنا بس كذا. فزكاة الديون نازلة من وجه، وهو أن هناك الآن ديون يعني الحقيقة اختلط فيها الأمر، مثل الديون المقسطة، مثل الديون الآن اللي على يعني جهات رسمية، جهات شركات ولا مؤسسات ولا غيره. فلو أردنا أن نتكلم عن زكاة الديون عموما نقول أن الدين اللي في ذمة الآخرين سواء كان ثمنا للبيع أو كان أجرة أو كان قرضا أو كان قيمة متلف أو كان أرش جناية أو غير ذلك من الديون لا يخلو من ثلاثة أقسام، لا يخلو من ثلاثة أقسام. قسم لا زكاة فيه، قسم لا زكاة فيه نهائيا، وهذا الدين إذا كانت الزكاة لا تجب في عينه، الزكاة لا تجب في عينه، هل يعقل أن هناك دينا لا تجب الزكاة في عينه؟ نقول نعم، يعني مثل في ذمته لك أصواع من البر، في ذمته لك 20 كيلو سكر كيلو جرام، هل فيها زكاة في عينها؟ ها أجيبه، ما فيها زكاة، لا هي بورق نقدية ولا هي بسائمة ولا هي بخارج من الأرض، صح ولا لا؟ هذه لا تجب الزكاة في عينها، وأنت تطلبه ما تطلب قيمتها، تطلب هذه الأصواع أو هذه الكيلو جرامات أو شاهي أو ماء 20 كرتون ماء تطلبه، ما تجب فيها الزكاة. القسم الثاني الدين الذي تجب الزكاة في عينه، مثل الذهب والفضة ومثل العملات الورقية، ولكن هذا الدين على معسر، على معسر أو على مماطل أو على جاحد، الزكاة تجب في عينه لكن على معسر، فهذا الراجح من كلام أهل العلم أنه يزكى إذا قبض مرة واحدة ولو جلس عند المديني سنوات، لكن هل يستقبل به حول جديد من حين قبضه أم أنه يزكيه بمجرد القبض؟ قولان لأهل العلم، الذي يترجح أنه يزكيه بمجرد قبضه. هذا ما هو؟ هذا الدين الذي تجب الزكاة في عينه، مثل الذهب والفضة والأوراق النقدية المختلفة. طيب، القسم الثالث اللي تجب فيه الزكاة سنويا، وهو الدين الذي تجب الزكاة في عينه وهو على موسر، وهو على موسر، ولكن يعني صاحب الدين يتغاضى عن المدين، أما أنه على زوجته ويبي راعيها، ولا على ولده، ولا على أخوه، ولا صديقه، ولا زميله، ولا جاره، فهو يراعيه خلى للدين، فهنا هذا يزكى سنويا. والغريب أن الفقهاء يلحقون صداق المرأة الذي في ذمة الزوج بهذا، هذه مشكلة، إذا كان في صالح تنهي وياه وعليه 50,000، يعني أول ما بغى يتزوج مدحدر الرجال مهما اشترطت. ولهذا يناقش بعض المشايخ ويشترطت يعني لا يتزوج عليها، لا تطيعون. واحدا لما لقيت درس الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأسبوع هذا تحديدا يوم الاثنين، يعني ما بقي إلا اعترض عليه وأنا ألقي، قال ليش بيده يوم قضيت ملقي، قلت يا أبو سليمان الله يهديك وراك تنرفزت، كان ما بقي شيء، خلوني يشترطن علينا، قلت لا تشترط عليك، أنت معزبك الله يمهلنا وياك، والآن أنت بـ60 عمرك ما عليك إلا الحافي، كان لا يعني قال كلام حبيب يعني. فالمهم هذا من حقه، اشترطت أن لا يتزوج عليها من حقه، هذا شرط قائم. فهنا الآن الفقهاء يدخلون هذا يعني مهر المرأة الذي في ذمة الزوج بهذا. إذا كان الزوج موسر قادر يسد، لكن الزوجة سهلة معه، يقولون تزكيه الزوجة سنويا. طيب، فهذا يزكى سنويا. طيب، ناخذ الأقساط، الأقساط التي يعني الآن اللي يدينون، هل تزكى سنويا ولا يزكي ما قبض ولا يزكي ما سيستلمه هذا العام؟ واضح التساؤل؟ يعني الآن أنا أطلب واحد منكم 100,000، 100,000 هذه كل سنة 5,000، السنة دي حل 5,000، هل أنا أزكي 5,000 فقط أو أزكي 100,000 كلها، ها؟ أو أزكي ما حل منها فقط؟ يعني هل أزكي اللي يبي يسلمه لي خلال السنة، ولا أزكي ما حل فقط؟ يمكن حينما جاء حولي الزكوي ما حل منها إلا قسطين، أم أزكي المبلغ كله؟ الذي يظهر أنه يزكى المبلغ كله، لأن دين على الآخرين دين. قد يقول الدائن أني لا أستطيع أن أخذ، محدد الأجل، أقول حتى وإن كنت لا تستطيع أنت تلزمك زكاته، لأنه دين على موسر فتزكي. ومن العلم من يقول لا، يزكي ما يحل خلال السنة، وهؤلاء يقولون هذه هي زكاة المكتسبات، لكنهم طريقتهم يجمعون كل ما يكتسب الإنسان خلال العام يقولون يزكي، ولكن هذا غير مسلم. أنا أكتسب الراتب وأخذ راتب صفر وأنفقه قبل نهاية شهر صفر، كيف ستطالبني بالزكاة في نهاية العام وأنا صرفته وانتهيت؟ يقولون لأنه مكتسب لك، لأن تزكي أنت على كسبك، هذا غير مسلم. طيب، زكاة العقارات، زكاة العقارات طبعا أيضا هذه قد يقول بعضكم ما وجه كونها نازلة؟ ونقول وجه كونها نازلة أن هناك الآن عقارات تحبس، وهذا ما كان موجود في السابق، تحبس الآن وهي في الواقع قد تأخذ صفة النقد. يعني بعض الناس الآن يجمع أموال كما تعلمون في عقارات، هذه العقارات لا تؤجر لكنه مجمع علشان تمسك المال، فهل في هذا زكاة ولا لا؟ نقول كل شيء معد للبيع ففيه الزكاة، كل شيء معد للبيع فيه الزكاة، سواء كان عقارا أو كان فرش أو كان معدات أو سيارات أو أواني أو أجهزة كهربائية أو وسائل تواصل أو غيره أو غيره، كل شيء يتجر فيه ففيه الزكاة. لكن إن كانت هذه العقارات أو هذه الأواني أو هذه السيارات معدة للاستعمال واستفادة منها فهذه لا زكاة فيها، أما العقارات المعدة للبيع فهذه تزكى، تقوم عند حلول الحول وتزكى زكاة النقدين، زكاة النقدين. لكن اللي حاجة خاصة ما يزكى، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فكل ما اختص به الإنسان من حاجاته الخاصة، سواء كان سكنا أو سيارة أو كان كتبا أو كان أوانيا أو غيرها، كل ما أعده لحاجته فلا زكاة فيه، تجب الزكاة فيه إذا عده للبيع، للبيع، لأن هذا ينوى به التجارة فهنا يزكى. طيب، طيب، زكاة الأسهم في الشركات، ما المراد بالأسهم؟ الأسهم يراد بها الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة، وهذه الحصة تمثل جزء من رأس مال الشركة، هذه الحصة لفلان أو فلان تمثل جزء من رأس المال لهذه الشركة أو تلك. ومن أهل العلم من يعرف بأن صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول، لأنه يمكن يبيعه، هذا الشخص يمكن يبيع الأسهم التي عنده. ودائما صاحب السهم يعطى حقوقا خاصة، فهو له رأي في هذه الشركة وله أفضلية فيها، فله حقوق خاصة. أما كيف تزكى هذه الأسهم، فنقول يجب على ملاك الأسهم أن يزكوها، لكن إذا كانت إدارة الشركة تنوب عنهم فلا إشكال في ذلك إذا أنابوهم نيابة خاصة أو أنيبوا من قبل الجمعية العمومية للشركة، أو حصل تفويض خاص من صاحب الأسهم للشركة، لإدارة شركة، لمديرها التنفيذي، لشخص معين فيها، وهذا هو المعمول به الآن في بلادنا. أما إدارة الشركة فتخرج زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، يعني تعتبر مجموعة أموال المساهمين كأنها لشخص واحد وتخرجها. ما يجون ينظرون هل مال عبد الله يبلغ نصاب وهل مال زيد لا يبلغ نصاب، هذا يزكى وهذا لا، ينظرون لأموال الشركة مجموعة ويزكونها، بمعنى أنه لو خسرت الشركة سيكون الخسران على الجميع، على الجميع حسب النسبة له. لكن ما دامت أموال الشركة عموما تبلغ نصابا فإنها تزكى. طيب، ما هو الشيء الذي لا يزكى من هذه الأسهم؟ هل فيه شيء لا يزكى؟ يقول نعم، في أموال لا تزكى في هذه الشركة، الأموال خيرية، أموال جمعية تحفيظ القرآن تزكى، أموال جمعية البر تزكى، أموال جمعية إنسان تزكى، أموال الأوقاف تزكى، أثلاث الأموات تزكى، السبالة تزكى، كلها ما تزكى، هذه طلع، فهذه كلها لا تزكى. طيب، عندنا أيضا شيء ما يزكى، لو كان مساهم في هذه الشركة غير المسلمين ما تزكى أمواله، لا تجب عليهم الزكاة، فنطلعها أيضا. فهنا تزكي الشركة أموال المسلمين التي يعني يملكها الأشخاص سواء كانوا بالغين عقلاء أو لا، لأن الراجح أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون. طيب، أرأيتم لو باع الشخص الأسهم زكاتها على من؟ هل هي على المشتري ولا على البائع؟ ها؟ أيوة، نقول لا يخلو، إن كان باعها بعد الحول فزكاتها على بائع، وإن كان باعها قبل الحول فهل يستقبل بها المشتري الجديد حولا أو يبني على حول صاحبه البائع؟ ها؟ لا، نقول لا يبني ولا يستقبل، لا يبني ولا يستقبل. إذن ماذا يعمل؟ نقول تدخل في حوله هو، في حوله هو المشتري، يعني هو الآن عنده حول زكوي، فنقول تدخل في حوله. إن كان حوله بكرة نقول زكى الأسهم اللي شريت، وإن كان حوله بعد سنة نقول زكى بعد سنة. حوله هو المشتري، أنا اشتريت منك أسهم، أنت حولك اليوم هذا اللي هو 19/3، أنا حولي في 17/3/1440، أنا مشتري منك. منو اللي ما عنده؟ المشتري ولا البائع؟ لا، المشتري إذا ما عنده خلاص استقبل بحول جديد، لكن إذا عنده أموال تدخل في حوله، ولو حوله بكرة، لو حوله بكرة تدخل، لأن هذا الراجح أنك تجعل لك يوم في السنة وتزكي ما عندك من الأموال. طيب، عندنا أسهم المقصود الاستفادة من ريعها اللي هي أسهم الاكتتاب، هل تزكى ولا يزكى فقط الريع اللي هو الربح؟ نقول لا يخلو، إن كانت الدولة تزكي هذه الأسهم، يعني تتبع الدولة أو تتبع جهة شركة مؤسسة، والنظام عندنا في بلادنا يلزم جميع الشركات والمؤسسات والبنوك ها بزكاة رؤوس أموالي، فإن كنت مكتتبا وتأخذ الربح فقط فهنا الزكاة على ما يأتيك من ها الربح، وإن كنت مضاربا تبيع وتشتري بالأسهم فالزكاة على الأسهم كلها. واضح؟ طيب، المسألة الثانية، عندنا زكاة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي للموظف، تعرفون إذا انتهت خدمة الإنسان سواء كان معلم أو غيره يعطى مكافأة سمى نهاية الخدمة، فإذا أعطي نهاية الخدمة فهل يزكيها ولا يستقبل بها حولا جديدا ولا لا زكاة فيها نهائيا؟ هو الآن استلم الراتب يعني نهاية الخدمة، مكافأة نهاية الخدمة سواء كان بالتعليم أو غيره أو في وظيفة، وهي هذه حق مالي أوجبه ولي الأمر ووضع له شروطا محددة، فهل يعني يزكيه مباشرة من حين قبضه أم أنه يستقبل به حولا جديدا أم أنه لا زكاة فيه أصلا نقول الراجح من كلام أهل العلم أنه يزكيه بعدما يحول عليه الحول، يزكيه بعد ما يحول عليه الحول، لأن أصلا هو لا يستحقه إلا إذا، لكن لو مر حوله الزكوي قبل أن يمر عليه سنة فيزكيه متى ما جاء حوله الزكوي متى ما جاء. ومن هذا ما حصل لبعض المعلمين في وقت سابق، تعرفون بعض المعلمين جاءهم مبالغ عن سنوات ماضية فسألوا هل نزكيها ولا لا، قلنا لهم إن زكيتموها مرة واحدة فهذا أحوط إن كنتم تعلمون أنها يعني ستصرف لكم لاحقا. قالوا نحن نعرف أن حق لنا لكن لا نجزم بصرفها، وإن كنتم لا تعلمون استقبلونا بها حولا جديد. وهكذا الراتب التقاعدي، الراجح أنه الآن انتقل من ملكية الميت إلى ملكية الحي إن كان ميت، أما إن كان حيا فمثله مثل أموال سائر أمواله. طيب، زكاة الحسابات الاستثمارية، عندنا حسابات استثمارية وعندنا حسابات جارية وعندنا حسابات محتجزة لتوثيق التعامل اللي أنواع من الضمان وغيره، فهل الحسابات الجارية تزكى؟ حسابات الجارية تعرفونها اللي هو يعني الحساب هذا اللي يصرف منه صاحبه متى ما شاء، نقول نعم تزكى حسب يعني كثرته وقلته، فإذا جاء حول الإنسان الزكوي يشوف كم في حسابه ويزكيه قل أو كثر. الحسابات الاستثمارية يسأل عنها عن سعرها لأنها ترتفع وتنزل، يسأل عن سعرها عندما يحول عليه الحول، وإذا أخبره البنك والمؤسسة والشركة يزكي ما أفادوه به. أما ما سحبه من حسابه وصرفه هذا لا زكاة فيه، لكن هل هذه الحسابات الجارية هل هي ودائع وإلا قرض؟ هل هي ودائع ولا قرض؟ الشيخ محمد يقول إنها قرض. ايش رايكم، هل هي ودائع ولا قرض؟ حسابك الجاري الان عند البنك، اي بنك من البنوك، هل يكيف على انه قرض ولا وديعه؟ وما الفرق بينهما؟ نقول اولا في التعامل الان اذا جيت يسمونه وديعه، صح ولا لا؟ ويعطونك حتى القسيمه اللي يعطونك مكتوب فيها وديعه، ولكن الحقيقة مو وديعة، لأن لو قلنا وديعة ترتب عليه أمور. أنا أسألكم وديعة تضمن ولا ما تضمن؟ أنت الشيخ تقول ما تضمن، وحد المشايخ القضاة يهز راسه يقول أنها تضمن. أي لازم نقول كذا، لازم نقيد، نقول إن فرط أو تعدى ضمن، وإن لم يفرط ولم يتعدى فلا يضمن. هذه الوديعة. القرض مضمون بكل حال، الحساب الجاري مضمون ولا مو مضمون؟ مضمون، لو احترق البنك، لو سرق البنك ما عليك منه. إذا قلنا وديعة، لو ردوا لك زيادة تصير حلال عليك ولا لا؟ وراك تمي براسك تقول لا، إلا أعطاك البنك، أنت ما أنت معطيني وديعة الآن، مودعني طال عمرك اللي 100,000 وعطيتك 110 إكراما لك، هدية مني، وديعة ما في إشكال. لكن قرض لا، لأن قرض جرى، إذا قرضتنيها قرض جرى نفعا، فالوديعة لو زاد فيها ما في إشكال، أما القرض لا. ها؟ لا لا ما يجوز، لا لا ما يجوز، لا ما يجوز. والفقهاء تكلموا فيما إذا يعني ذهب وأقرض شخصا يعرف من حاله أنه يرد زائدا محل ظن، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا هذه تختلف، لكن ما يجري فيه الربا محل إشكال كبير. طيب، إذا نقول تكيف هذه الحسابات على أنها قرض وليست وديعة، وهذا الحقيقة هو المنصوص عليه في العقد، إذا جيت تفتح حساب والمنصوص عليه أنها قرض وليست وديعة. طيب، هذه زكاة الأسهم، لكن الزكاة سندات هل تزكى ولا لا؟ طبعا السندات صكوك تصدرها بعض الدول أو بعض الشركات، وهي تمثل قرض عليها تلتزم، يحرم التعامل بها هذه السندات. وهل الزكاة تجب فيها؟ من أهل العلم قال تجب، لأنهم يرون أن حتى المال المحرم يزكى، ومنهم من قال أنه لا يزكى، لكن اللي قالوا أنه يزكى قالوا أنها تمثل دين على صاحبها، وما دام هذا المدين قادر على السداد فتزكى، والقدر الواجب إخراجه منها 2.5%. طيب، هل تزكى الصناديق الأسرية؟ هل تزكى الصناديق الأسرية؟ يعني عندنا أسرة فلان، أسرة كذا، عندهم صندوق وعندهم أموال فيه، وهذه الأموال حالة عليها الحول، هل تزكى ولا لا؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون هذا الصندوق خيريا بمعنى متبرع فيه، يعني صاحبه لا يمكن أن يعود فيه، وإما أن يكون هذا الصندوق الأسري استثماريا بمعنى أنه يعود على أفراد الأسرة منه أرباح، ولو مات هذا الشخص من الأسرة عاد له نصيبه، أو قيد باسم أولاده ورثته، هذا يزكى كغير من الأموال. أما إن كان خيريا، وهذا غالب الصناديق الأسرية خيرية، فهذه لا تزكى مثل الأموال الجمعيات الخيرية كلها. طيب، عندنا أيضا هل تخرج الزكاة العروض من العروض؟ عندنا شخص يبيع كتب وما عنده سيولة، يبيع جوالات ما عنده سيولة، قال أنا بزكي جوالات، أبى أشوف لي فقير وبعطيه جوال، أبى أشوف لي فقير وبعطيه طالب علم وبعطيه كتب، بقيمة ما علي من الزكاة، فهل يخرج من العروض زكاة أم أنه يلزمه أن يخرج نقودا، بمعنى أن يبيع من العروض ويخرج نقود؟ هل يخرج قماش، يخرج طعام؟ نقول الراجح من كلام أهل العلم أنه لا بد أن يخرج نقد من النقد، ولكن أهل العلم من قال إن له أن يخرج من العروض إذا لم يجد النقد، أو كانت هذه العروض أنفع للفقير، ولكن الراجح خلاف، الراجح خلاف ذلك. طيب، ها؟ قد يستدل بهذا أصحاب القول هذا وأصحاب القول اللي قالوا الأموال تشمل العموم، واللي قالوا الأموال خاصة بالنقد. طيب، عندنا هل يزكى المال المحرم؟ هل يزكى المال المحرم؟ نقول المال إما أن يكون محرما لذاته أو محرم لكسبه، فالمال المحرم لذاته مثل الخمر والخنزير والمعازف وغيرها، المحرم لكسبه مثل الربا والأمور المحرم بيعها، فنقول إن كان محرما بأصله وذاته هذا أصل لا يملك وليس مالا زكويا نهائيا، ويجب التخلص منه. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمور بعد تحريمه. وأما إن كان محرما بوصفه مثل الأموال المغصوبة والمسروقة والودائع والعواري المجحودة وغيرها، فهذه إن كان أصحابها معروفين فيجب ردها إليهم وليس عليه زكاتها، وإن كان أصحابها مجهولين فيجب أن يتخلص منها بالتصدق بها على نية أصحابها، وليس له أن يدفع منها شيئا ويزعم أنه زكاة. طيب، الأموال الناتجة عن الربا هل تزكى؟ الأموال الناتجة عن الربا، لو كان إنسان ما علم وضع أمواله عند جهة ربوية، فلما جاء يسحب أمواله قالوا لك مبلغ كذا، هل هذه الأموال تزكى؟ إذا أراد أن يزكي أمواله هل يزكي هذه الأموال الربوية؟ نقول هذه أموال تصرف في الأمور الممتهنة، ومن أهل العلم من قال تصرف في وجوه الخير عموما، ويستدل لذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قبضها قبل أن يعرف أنها يعني ربوية، فهنا من أهل العلم من يقول إنه يأخذها، وهذه ما دامت يعني ليست من أرباح الربا ولم يعلم أنها ربا وأخذها على أنها من جملة أمواله، فهنا يقول أنها تحل له ويزكيها كما يزكي سائر أمواله طيب، هل يزكي الأموال العامة؟ هل الأموال العامة تزكى؟ المال العام هو المال المرصد للنفع العام، يعني ليس مملوكا لأحد معين، ليس مملوكا لشخص معين، تشمل الأموال التابعة لبيت مال المسلمين والأموال التابعة للجهات الخيرية مثل جمعية تحفيظ القرآن وجمعية البر والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد توعية الجاليات والأموال الموصى بها والأوقاف أثلاث الموتى والموقفة على طلاب العلم وعلى الفقراء وغيره، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة، هذا من حيث العموم. لكن لو استثمرت هذه الأموال، لو استثمرت هذه الأموال مع استثمار أموال الزكاة محل نظر، يعني هل نستثمر أموال الزكاة؟ من أهل العلم منع ذلك. لماذا؟ قالوا لأن قد تخسر وبالتالي تضيع حقوق الفقراء. ومن أهل العلم من قال إذا كان يعني فيها احتياط والجهة المسؤولة مجلس إدارة وغيره محتاط فله أن يستثمره، لكن هذا محل نظر حقيقي لأنه قد تضيع. ونحن نعلم أن كثيرا من الأموال الخيرية في الفترة السابقة في يعني عز الأسهم راحت، يعني كانوا يعني يدفعون بها المساهمات فذهبت. الذي يظهر أن من دفع بها يلزمه ضمانها، من دفع بها يلزمه ضمانها. إذن إذا استثمرت الراجح أن لا تزك. لو استثمرت مال الميت ثلث الميت، لو استثمرت مال جمعية تحفيظ القرآن، جمعية البر، حتى وإن يعني بلغ ما بلغ الراجح أنه لا يزكى مهما بلغ، هذا هو الراجح. طيب هل المصانع تزكى؟ سنة عنده مصنع ولا عنده مقرأة؟ عنده مقرأة وعنده أشياء موجودة كثيرة، عنده ماء وعنده زيت وعنده فازلين وعنده أشياء كثيرة، فهل تزكى هذه الأشياء ولا لا؟ نقول إن كان يبيع منها فتزكى، كان يبيع منها تزكى، نعم تقوم رأس الحول وتضم إلى أمواله وتزكى، حتى وإن كان يعني يعطي منها أحيانا. أما إن كان لا يبيع منها نهائيا وإنما هي خيرية بحتة سواء كانت منه أو متبرعا بها من غيره، فهنا لا زكاة فيها بالغة ما بلغت. طيب إذن المصانع هل تزكى؟ نقول المصنع لا يخلو. أما الآلات في المصنع وسيارات المصنع والأشياء الثابتة في المصنع مثل البناء وغيره، هذا لا يزكى مهما كان كثيرا ومهما كان غاليا. وأما موجودات المصنع فإن كانت يعني مما يصنع مواد خام هذه تقوم وتزكى، أو كانت مصنعة أو جاهزة هذه تزكى. خذوا مثال، عندنا محل ألمنيوم عنده يعني أشياء كثيرة من الألمنيوم لكنها ما صنعت، يصنعها درايش، يصنعها أبواب، يصنعها ممرات، هذه تقوم. عندنا مصنع قطن عندنا مصنع مياه وعنده أشياء من يعني الكلور وغيره هذه كلها. عندنا خبز مخبز يعني ثمن الطحين وما ما يعني ما غيره من المواد. إذا عنده خبز طالع الآن ويثمن سيارة لتنقل الخبز ما تثمن الآلات ما تثمن. فنقول كل شيء يعني يباع أو يصنع ليباع هذا يقوم عند حولان الحول ويزكى. وأما ما لا يقوم يعني لما يباع فهذا لا يزكى. طيب أما السلع المصنعة أنتجت ولكنها لم تباع، عنده غرف نوم عدد مصنعة لكن ما بيعت، عنده نوافذ عدد، عنده أبواب عدد مصنعة لكنها ما بيعت، موجودة بالمستودعات، هذه تجب الزكاة فيها، تجب الزكاة فيها. لماذا؟ لأنها تدخل في عروض التجارة، تدخل في عروض التجارة. ومن قال إنها لا تزكى هذا قوله غير صحيح. ومثل أيضا المواد الخام، المواد الخام التي تؤول إلى التصنيع، ومثل أيضا المواد المساعدة على التصنيع، إذا عنده مواد تساعد على التصنيع أيضا هذه أيضا تزكى. طيب جمعية الموظفين، جمعية الموظفين لو دخل إنسان جمعية مع زملائه هل يزكي أموال هذه الجمعية أم لا؟ نقول الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات. الأولى أن يكون في أول القائمة، أن يكون في أول القائمة يعني يأخذ أول واحد أو ثاني واحد، فهذا لا زكاة عليه إلا إذا ترك هذه الأموال عنده وحال عليها الحول، ولا أخذه وصرفها لا زكاة عليه. فما دام استهلكها هذا هو الغالب فهنا لا زكاة عليه، سواء استهلكها في شراء بيت أو زواج أو سيارة أو أرض أو غير ذلك. الحالة الثانية أن يكون في آخر الجمعية، في ذيل الجمعية، جمعية الموظفين، وهنا نقول لا يخلو أيضا من حالتين، إما أن يكون عددهم أكثر من 12 سواء كانوا رجال أو نساء، فهذا يجب أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه إلى يعني آخر شيء، لأنه الآن استلم أو لم يستلم لكن مر عليه 12 يعني جاء حوله الزكاة. فنقول كل ما دفعته يعتبر دينا على زملائك فتزكيه، إن استلم زكى ما استلم، لم يستلم يزكي ما دفع لأنه دين على زملائه وهو دين على مليء موسر وليس دينا على معسر. الثالثة أنه يزكي يعني ما قبض، وهذا يعني سواء يعني قبضه متفرقا أو قبضه مجتمعا. الحالة الثالثة عرفنا الآن اللي في أول واللي في الآخر. الحالة الثالثة أن يكون في الوسط، في وسط الجمعية، يعني له مع اللي في أول السنة ولا مع اللي في آخر السنة، يعني ترتيبه مثلا السادس السابع الثامن، ثم قبض هذه الجمعية، فنقول إن بقيت عنده حتى أتم الحولة أو مر حوله الزكوي فلا إشكال أنه يزكيها. وإن مر حوله بعدها فالحمد لله، مر حوله قبلها نقول إذا مر قبلها أصلا هو ملزم أن يزكي ما دفعه للآخرين، ولهذا نقول إن كان لم يزكي حينما مر حوله نقول متى ما قبضت تزكي مرة واحدة فقط، تزكي مرة واحدة فقط. طيب هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟ هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟ نقول نحن إذا كان القائمون عليها موثوقين فلا إشكال في ذلك. إذا كان طيب آتي الخيرية، نقول إذا كان القائمون عليها مأمونين من أهل الديانة والثقة ويصرفون الزكاة في مصارفها الشرعية فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، وهذا من التعاون على البر والتقوى، لكن بشرط أن يكون مأذونا لهذه الجهات الخيرية باستقبال الزكاة، لا بد أن يكون مأذونا لهذه الجهات الخيرية أنها تستقبل الزكاة. أما إن كان غير مأذون لها باستقبال الزكاة فلا يجوز أن تدفع الزكاة لها. طيب ما يتعلق بمصارف الزكاة، لا لا لا ما تصرف، لا لا ما تصرف، لا ما تصرف الزكاة، لا تصرف إلا للفقراء والمساكين، أما النشاط ذاته فالراجح أنها لا تصرف، وهذا مبني على الخلاف في سبيل الله، هناك من يقصره على الغزاة المتطوعين الذين لا دول لهم لا رواتب لهم، وهناك من يعمم هذا في جميع يعني مجالات الخير والمناشط الدعوية والمناشط الدعوية، فيقولون أن يصرف في الدعوة إلى الله ويصرف أيضا في بناء المساجد ويصرف في بناء الدور للأيتام والفقراء وغيرهم، ولكن هذا محل نظر، الراجح أن الزكاة لا تصرف إلا للفقراء والمساكين، ولهذا نقول لا يجوز صرف الزكاة في فرش المسجد ولا ترميمه ولا صرف الزكاة في شراء الزيت للقراءة والماء للقراءة والفازلين للقراءة وغيره، ما يجوز صرف الزكاة في ذلك، لكن من أموال الصدقات لا بأس بذلك، فالزكاة تصرف في المصارف الثمانية، ولهذا عندنا ثلاثة أشياء الله جل وعلا تولى قسمتها بنفسه، ما ترك لأحد أن يتصرف فيه، ومنها مصارف الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم الحكيم. وكذلك أيضا الفرائض، فرائض ما الله جل وعلا جعل قسمتها لأحد، بل قسمها بنفسه. ولهذا آيات المواريث، أدلة المواريث محددة، نستطيع أن نقول أن أدلة المواريث أربعة فقط، أربعة، ثلاث آيات وحديث واحد: إرث الزوجين، إرث الإخوة والأخوات، طبعا سواء كان شقة أو لأب أو لأم، إرث الأصول والفروع، وإرث العصبة. ثلاث آيات وحديث الحق الفرائض بها، هذه هي أدلة الموارث كله. والأمر الثالث الغنائم، تولى الله قسمتها بنفسه، ما جعل قسمة هذه الثلاث الأشياء لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حاكم ولا عالم ولا أحد من البشر. طيب، هل يجوز حفر الآبار للفقراء من الزكاة؟ هل يجوز حفر الآبار للفقراء من الزكاة؟ نقول لا يخلو. إن كان الفقراء فوضوا الجمعية الفلانية بأن تقبل لهم الزكاة أو تصرفها فيما يعني أخذت موافقتهم عليه فلا إشكال، وأما إن كانوا ما فوضوا فلا يجوز. الزكاة لا بد أن تسلم نقدا، لا بد أن تسلم نقد، فلا تحفر بها الآبار إلا إذا أخذ تفويض من الفقير في ذلك. هل نشتري سيارة للفقير من مال الزكاة؟ ها؟ نقول لا، إلا إذا فوض الفقير، يعني أنت تعطيه لفقرة يروح يشتري بها سيارة كيف، أو أنه يفوضك، هم مضطرين للسيارة وهم فقر، فيفوضك ولا تفوضك، يفوض صاحب البيت الأب ولا الأم، يقولون يعني حنا ودنا يعني نشتري سيارة ولا نقدر، لعلك تدبر لنا من الزكاة، يفوضون الشخص في هذا الأمر. أو الحالة الثانية أن الفقير يشتري السيارة ويلحق الدين ثم يدفع له يعني سداد دينه من الزكاة. هل يشترى من الزكاة مواد دراسية للفقراء؟ نفس الوضع، نقول لا، إلا إذا فوض الفقير ولا سلمه نقد ودعه يتصرف فيها، خلي يتصرف. هل تصرف الزكاة لنفقات المتزوج؟ ثاني متزوج نعطيه من الزكاة ولا ما نعطيه؟ قطعا نعطيه، ما في إشكال، لأن عاجز عن الزواج، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صرف الزكاة لما فاضت في عهده، صرفها في اعتاق الرقيق وتزويج الشباب. هل الأب يجب عليه أن يزوج ولده ولا لا؟ نعم يجب إذا كان قادرا، لأنها من النفقة، يجب إذا كان قادرا. لو امتنع الأب عن تزويج ابنه وهو قادر، نعطي الأب، نعطي الابن من الزكاة؟ نعم، والأب يأثم، نعطي الابن والأب يأثم في هذه الحالة. طيب، هل نشتري بيتا للفقير من الزكاة؟ نقول هذا لا بد من التفويض، لكن إن كان يمكن أن يستأجر له بيت فلا نشتري له بيت، لأن شراء بيت سيمكن ندفعه في أجار 100 بيت لغيره من الفقراء. هل نصرف الزكاة في علاج الفقير؟ أم لا؟ نقول نعم يجوز، لكن بشروط: ألا يتوفر له علاج مجاني، ألا يتوفر له علاج مجاني، أن يكون العلاج مما تمس الحاجة إليه. لكن كان الفقير يبي تجميل، التجميل مثلا أو أمور كمالية، هذا نقول لا. أيضا لابد أن يراعى في الزواج تكاليف، لا يكون فيه إسراف، أما إن كان فيه إسراف فلا يعطى من الزكاة للعلاج. طيب، كل هذين تجاوزه نقف على الصيام، صلى الله وسلم على نبينا محمد.